جاءت فيه أحاديث، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن الإسناد ومنها ما هو ضعيف أيضا. والعلماء يثبتون حقيقة المهدي تبعا لثبوت هذه الأحاديث وكونها تبلغ حد التواتر المعنوي، وقد وردت في كثير من كتب السنن والمسانيد، وقليل منهم لا يثبت هذه الحقيقة أو يضعف الأحاديث التي وردت فيها، يضعفها كلها. لكن العلماء يثبتون خطأ من يقول بهذا، إما لقلة بضاعته في علم الحديث أو لعدم اطلاعه على ما صح من هذه الأحاديث في إثبات المهدي. وقد وردت أحاديث عديدة، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أو كما ملئت ظلما وجورا، كما ملئت ظلما وجورا. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والطبراني في الكبير والصغير، وأبو نعيم في الحلية، والخطيب البغدادي، وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الذهبي، وقال الألباني رحمه الله هو كما قال، يعني حسن صحيح. وأيضا في حديث عبد الله بن مسعود، وأنا أسرد الأحاديث كلها أولا ثم نعلق عليها أو نعقب عليها بإذن الله عز وجل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. وهذا حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي، وكذلك صححه شعيب الأرناؤوط وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمهم الله. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي، لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت قبله ظلما يكون 7 سنين، يعني يملك ويكون ملكا على الناس 7 سنين. وجاء في حديث آخر أنه يملك بين 7 و9، وهو من حديث أبي سعيد الخدري أيضا. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تملأ الأرض ظلما وجورا ثم يخرج رجل من عترتي يملك 7 أو 9 فيملأ الأرض قسطا وعدلا. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله. وأيضا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المهدي منا أهل البيت، المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة. وهذا الحديث حديث حسن، رواه ابن ماجة في صحيحه وابن أبي شيبة في مصنفه وصححه شاكر والألباني رحمهما الله تعالى. هذه بعض الأحاديث التي وردت في المهدي. وجاء في حديث آخر أو في روايات أخرى أن المهدي يحكم الأرض، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام حكما عدلا فيصلي مؤتما بالمهدي، يقول له المهدي تعال فصل بنا، فيقول بعضكم لبعض أئمة تكرمة الله لهذه الأمة، فيصلي المسيح عليه السلام خلف المهدي. المسيح أو هذا المهدي كما جاء في الأحاديث اسمه محمد بن عبد الله، محمد ابن عبد الله كما قال رسول الله يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، وهو من نسل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، من نسل الحسن بن علي وليس من نسل الحسين كما يدعي الروافض قاتلهم الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المنار المنيف: وفي كونه من ولد الحسن، يعني في كون المهدي من ولد الحسن، سر لطيف، فإن الحسن رضي الله عنه ترك الخلافة لله، وهذه قضية كبيرة ملخصها أن الحسن بن علي رضي الله عنه تنازل عن الخلافة ليزيد بن معاوية رضي الله عنه أو لمعاوية حتى يرأب الصدع ويجمع كلمة المسلمين، فكان بذلك جامعا للكلمة رضي الله عنه أرضاه. يقول الإمام ابن القيم: فإن الحسن ترك الخلافة لله، فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحق متضمنا يملأ الأرض، وهذه سنة الله في عباده أن من ترك لأجله شيئا أعطاه الله أو أعطى ذريته أفضل منه، أعطاه الله أو أعطى ذريته أفضل منه. فلما ترك الحسن بن علي ابن أبي طالب الخلافة وتنازل عنها حتى يجمع كلمة المسلمين على إمام واحد ولا تتفرق الأمة بين من يبايع لهذا ويبايع لهذا، جعل الله عز وجل من نسله ومن ولده من يحكم الدنيا كلها بخلافة الحق والعدل، ومن يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا ببشارة من النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. وقد قال ابن القيم، بل قد قال الألباني رحمه الله تعالى بعدما ذكر مجموعة من الأحاديث بأسانيد صحيحة وأسانيد حسنة، قال: وخلاصة القول أن عقيدة خروج المهدي عقيدة ثابتة متواترة عنه يجب الإيمان بها لأنها من أمور الغيب، يجب الإيمان بها لأنها من الأمور الغيبية، والإيمان بها من صفات المتقين كما قال الله عز وجل: ألف لام المؤمنين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى آخر الآيات. فالإيمان بالغيب من صفات المتقين والمهدي أمره من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها. قال وإن إنكارها لا يصدر إلا من جاهل أو مكابر. ثم مسألة أخرى وهو كون المهدي من العرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي، والمقصود أنه يملك العرب والعجم أيضا كما قال الطيبي رحمه الله أن العجم وإن لم يذكروا في الأحاديث إلا أنهم مرادون أيضا، فإنه إذا ملك العرب واتفقت كلمتهم وكانوا يدا واحدة ملكوا سائر الأمم. إذا ملك هذا المهدي العرب واتفقت كلمتهم وكانوا يدا واحدة فإنهم يملكون سائر الأمم. وأما ما جاء في الأحاديث من أن الله عز وجل يصلح هذا المهدي في ليلة، هذا يحتمل أحد معنيين: يصلحه الله في ليلة بمعنى أن يهيئه الله عز وجل للخلافة في ليلة، يعني في ليلة واحدة يهيئه الله عز وجل للخلافة، هذا معنى. المعنى الثاني أن يكون متلبسا ببعض النقائص ثم يتوب الله عز وجل عليه ويعفو عن هذه الذنوب والمعاصي فيتوب منها هذا المهدي ويتخلص منها فيصلح بعد ذلك للخلافة. وهذا قرره ابن كثير رحمه الله تعالى حيث قال يتوب الله عز وجل عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك. ثم إن من علامات هذا المهدي أن تمطر السماء قطرها وأن تخرج الأرض بركتها وخيرها وأن يعم الخير والنماء والعدل الأرض كلها، وهذا من بركات العيش في زمان المهدي. ثم إن من علاماته أيضا أن الأرض تمتلئ قبله ظلما وجورا وطغيانا وعدوانا وبغيا يشمل الناس جميعا حتى يأتي هذا الرجل ليحكم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لتمتلئ الأرض بالعدل والقسط والأمان. وفي هذا إشارة أو أكثر من ذلك أن الظلم كل الظلم والجور كل الجور أن يحكم الناس غير شريعة الله عز وجل وأن يحكم الناس بغير كتاب الله وبغير سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من أعظم الظلم ومن أعظم الجور. وهذا الظلم والجور الذي ينتشر بين الناس حكاما ومحكومين ينزل عقاب الله عز وجل على البشر وينزل بهم سخطه وغضبه عز وجل وتتغير الأرض، لأن الأرض قد اعتادت على حكم العدالة فإذا حكمت بالظلم والجور والطغيان قحطت السماء فلم تمطر وجفت الأرض فلم تنبت وربما أنبتت ولا يكون في نباتها بركة وربما أمطرت السماء ولا يخرج من مطرها نبات تستقيم به أحوال الناس، تنزع البركة من كل شيء، لأن شريعة غير شريعة الله تحكم الأرض. إذن حين يأتي هذا المهدي فيحكم بشرع الله عز وجل تستقيم أمور عباد الله تبارك وتعالى، وتمتلئ الأرض بالعدل والقسط والأمان. ثم إن في هذا إشارة أخرى أيضا، ألا يتكل الناس على ظهور المهدي فيقولون إنه لا أمان لنا ولا نصرة لنا ولا عزة لنا إلا بخروج المهدي، فيجب أن نظل صامتين في بيوتنا، لا نحرك ساكنا ولا ندافع عن مقدساتنا، ونترك اليهود يفعلون ما يشاءون في أرضنا وفي مقدساتنا وفي بناتنا وفي نسائنا وأخواتنا في فلسطين، ونتركهم يهدمون المسجد الأقصى كما أرادوا، ولا نتحرك حتى يخرج إلينا المهدي. لا، إن هذا من أعظم الحيف والظلم والجور، لأننا مأمورون أن نتوكل على الله عز وجل في كل أحوالنا، والتوكل على الله تبارك وتعالى ركن ركين من أركانه، الأخذ بالأسباب، أن تأخذ بالأسباب المتاحة لك، وأن لا يتعلق قلبك بالأسباب، فيكون بدنك متلبسا بها وقلبك بعيد كل البعد عن هذه الأسباب، لا يعتمد إلا على مسبب الأسباب وهو الله تبارك وتعالى. وأما أن يتكل الناس ويظلوا قاعدين فهذا من أعظم الظلم والعياذ بالله تعالى. قضية المهدي قضية كما قلت عجيبة، وقد انتحل هذا الاسم كثير من الناس، وادعاه كثير من المدعين الكاذبين، ومن الناس من تسمى بالمهدي وهو يعلم أنه ليس المراد، لكن سمى نفسه أو لقب نفسه بذلك تبركا أو طلبا للهداية من الله عز وجل. لكن ممن ادعى المهدية وأنه هو المهدي المبشر به من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، مجرم يدعى محمد ابن تومرت. محمد ابن تومرت هذا كان رجلا طاغية ظالما متغلبا على الناس بالباطل، كان يدعي أنه هو المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أشد على المسلمين من كثير من الطغاة والظلمة، فإنه استباح حريم المسلمين وسبى زراريهم وأخذ أموالهم، وكان يأمر جماعة من أصحابه أو الجماعة من أصحابه أن يقولوا للناس إنه هو المهدي، حتى إذا جاء الليل أخذ أصحابه هؤلاء ووضعهم في القبور وردم عليهم وهم أحياء حتى لا يخرجوا فيكذبوه، يقول لهم قولوا للناس أنا المهدي، ولما يخاف أن الناس دول يخرجوا يقولوا لا هذا كذاب ليس المهدي، يأخذهم ويلقيهم في مقابر جماعية وهم أحياء ويردم عليهم هكذا. ومن هؤلاء المجرمين أيضا عبيد الله ابن ميمون القداح، وهو رجل يهودي من بيت مجوسي. انظر إلى هذه التركيبة المشؤومة، رجل يهودي من بيت مجوسي ادعى أنه رأى رؤيا وأن رسول الله أخبره أنه هو المهدي، وسار بين الناس بظلم وجور وطغيان إلى حد بعيد، وكان فاجرا حتى في اعتقاده، ولاقى الناس منه محنا عظيمة ومن ذريته، فقد ملكت ذريته المغرب ومصر والشام، وكانوا يقولون بأن للشريعة باطنا يخالف الظاهر، هم الباطنية. الشريعة لها باطن يخالف الظاهر، الظاهر اللي قدامنا ده الأحكام، غير الباطن اللي مستخبي الذي لا يعرفه إلا من يعرفون الأسرار. وطبعا هم بهذا يدعون أن علمهم أعظم من علم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكتم شيئا من العلم علمه الله إياه. وصل الحد بهؤلاء المجرمين الفجرة إلى أن ادعوا الألوهية، ادعوا الألوهية. لم يقف الأمر، ما هو اللي يدعي أنه هو المهدي شوية يدعي أنه هو نبي شوية يدعي أنه هو إله، خلاص الذي يكذب يكذب على الله عز وجل. وكان من هؤلاء أيضا المهدي المزعوم المكذوب الموهوم الذي لا حقيقة له تذكر ولا أصل له يقوم، إنه مهدي الشيعة الإمامية الروافض قاتلهم الله. فالشيعة الإمامية الرافضة يزعمون أن لهم أئمة 12، وطبعا لهم في الأئمة كلام كبير كثير ملخصه ومؤداه أن الإمام عندهم أعظم من النبي والرسول، ده باختصار. وأنا أذكر هذا الكلام لإخواننا وأحبابنا دعاة التقريب، وأقول لهم إنه تخريب لا تقريب. وأنا قد أحضرت معي النص لأقرأه عليكم، وأعلم أن أسماعكم ستشمئز منه، لكن لا بأس، لا بأس من ذكر الحقائق حتى يتبين الناس. هؤلاء الشيعة الإمامية المجرمون يدعون أن لهم كما قلت 12 إماما، وأن هذا المهدي هو الإمام 12 الذي سيخرج ويملأ الأرض عدلا. أنا سأريك الآن صورة العدل والإنصاف والقسط عند هؤلاء الشيعة. وطبعا لأنهم على باطل فلا بد أن يختلفوا في كل شيء يتعلق بالمهدي. أولا هم يقولون أن المهدي هو المسمى محمد ابن حسن العسكري. محمد ابن حسن العسكري ده مستخب في السرداب بقاله 1200 سنة وزيادة، ولسه عايش قاعد جوه في السرداب خايف من ايه؟ لماذا لا يظهر لنا؟ لماذا لا يبدو أمام الناس حتى يغير هذا الظلم الحاصل في العالم كله؟ لا، ده قاعد مستخبي جوه في السرداب. وطبعا هم شوية مجانين، يعني أنا لا أريد أن أذكر شيئا من مواقفهم في الخطبة، يعني سيضحككم كثيرا. سمعت مجنونا من مجانينهم في يوم من الأيام كان يتحدث عن الفول، الفول المدمس، وكان يقول إن هذا الفول المدمس لا يجوز أن يدخل السرداب المقدس، لأنه إذا دخل في السرداب فإنه يتعب الإمام الغائب المهدي، لأن السرداب من جوه مكتوم. وبعدين يجي قايل والوهابية، يقصد أهل السنة. كلمة الوهابية دي كلمة يطلقها المجرمون يريدون بها التقليل من شأن أهل السنة، وأن يعيبوهم وأن ينسبوهم إلى محمد بن عبد الوهاب، ويا ليتنا ننتسب انتسابا فعليا إلى عقيدة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لكن يقول وهؤلاء الوهابية، ويسمين الأنجاس وهو النجس النجس، يأكلون الفول ويكثرون من أكل الفول ليضيقوا على إمامنا. طب وإحنا كنا دخلنا السرداب؟ أنا أقول لك، أنا إذا ذكرت شيئا من يعني خرافاتهم ستضحكون، وهذا لا ينبغي في الخطبة. لكن هم مختلفون حتى في مهديهم. يعني منهم من يقول أن هذا الحسن ابن علي العسكري لما مات لم يكن له ولد من بعده، وهم عندهم المفترض عندهم أنه لابد أن الإمام اللي جاي بعد كده ينص عليه الإمام الذي قبله، يعني قبل ما يموت يقول أنا الإمام اللي بعدي فلان، ويكون الإمام ده موجود وحاضر وهو الذي يجهز ويكفن أباه، وطبعا واخدينها وراثة فلان ولده ثم ولده ثم ولده وهكذا. طيب الحسن العسكري ده مات وليس له ولد من بعده أصلا، ما تولدلوش حد. اختلفوا خالف الله بين قلوبهم، فبدأت ظهرت من كده 14 فرقة، 14 فرقة منهم فيهم كل واحد فيهم بيقول ان المهدي فلان. فمنهم فرقة تقول ان الحسن العسكري لم يمت اصلا، ما خلاص بقى ما احنا مش لاقيين له ولد هنعمل ايه، نقول انه ما ماتش، انه لم يمت انما هو غائب وهو القائم ولا يجوز ان يموت لانه ليس له ولد ظاهر. يبقى هو راح كده مشوار وراجع تاني. الفرقة الثانية تقول انه مات وعاش بعد الموت وهو القائم لقيامه بعد الموت، هنسميه القائم لانه قام من تربته. الفرقة الثالثة تقول ان الامام هو جعفر اخو الحسن، يبقى رمى محمد بن الحسن خالص. فرقة رابعة يقولون ان الامام هو محمد ابن علي اخو الحسن والذي توفي في حياة ابيه، يعني طلعوه بعد ما مات بسنين وجعلوه اماما، وتحيروا حتى في شأن ولادته. فمنهم من يقول ان اباه مات وليس له ولد ظاهر، ومنهم من يقول انه ولد قبل موت ابيه بسنتين، ومنهم من يقول انه ولد قبل موت ابيه ب5 سنوات، واختلفوا حتى في اسم امه. شوف اللي هم عاملين عليه الدنيا دي كلها مختلفين في كل شيء فيه، مختلفون في الجارية في اسمها التي ولدته. منهم من يقول ان اسمها نرجس، ومنهم من يقول ان اسمها صقيلة، ومنهم من يقول اسمها حكيمة، وهكذا. ولا يزال هذا الذي لا يعرف له اصل ولا نسب مختبئا في السرداب الى اليوم لم يخرج. اسمع، جاء في احاديث الرسول ان المهدي اذا خرج سيملأ الارض قسطا وعدلا. شوف بقى العدل والقسط عند الشيعة الروافض اللي انت عاوز تتقرب اليهم، ولما نيجي نكلمك تقول ما تفرقوش الامة، ما تفرقوش الأمة، ما تخليكمش معقدين سلفيين منغلقين جامدين. معلش، هذه حقائق أذكرها من كتبهم، صدق أو لا تصدق، لكن هذه كتبهم. العجيب أن هذا المهدي إذا خرج فلن يكون له أعداء حتى من اليهود والنصارى إلا أهل السنة، سيصالح اليهود والنصارى كما جاء في أحد نصوصهم. طبعا لو قعدت تذكر نصوص الخطبة هتعدي وبعدها خطر. جاء في نصوصهم أنه سيصالح اليهود والنصارى، ولما سئل قال إن مهدينا لا يختلف مع أحد من أهل الكتاب، إنما لابد أن يوادعهم. قال فمن خالفكم، يقصد أهل السنة، قال لا، ليس لمن خالفنا في أرضنا نصيب، يعني هيخلص علينا كلنا. هذا المهدي المزعوم يأتي بذبح العرب، يذبح العرب جميعا كما جاء في نص من نصوصهم أنه يقوم بما في الجفر الأحمر. قال وماذا في الجفر الأحمر؟ فأشار إلى حلقه يريد الذبح، يعني يذبح العرب جميعا. شوف المجوسية الفارسية. هذا المهدي إذا أقبل اللي هيملأ الأرض عدلا سيهدم المسجد الحرام. ها، إيه رأيك؟ وهم يتوعدون بهذا، هيهدوا الكعبة خالص عشان تبقى الكعبة هناك في النجف. جاء في تاريخ ما بعد الظهور لمحمد صادق الصدر صفحة 545 عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله: إذا قام القائم، القائم يعني المهدي، إذا قام القائم هدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه وحل المقام إلى الموضع الذي كان فيه. واسمع إلى هذا العجب العجاب، أن المهدي إذا جاء لن يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه بيقول أنه من آل البيت، وإنما سيحكم بشريعة داود وسليمان. يبقى الشيعة واليهود شيء واحد، سيحكم أهل التوراة بالتوراة وأهل الإنجيل بالإنجيل وأهل الزبور بالزبور، كما جاء في نص آخر في أصول الكافي للكليني في المجلد الأول صفحة 397 عن أبي عبد الله قال: إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينة. طيب شو بقى النص العجيب ده؟ معلش عذروني، لابد من تبيين الحقائق للناس، وتضطر إذا بينت الحقيقة أن تذكر النص بنص. المهدي أول ما هيجي، شوف الحقد بقى، هيروح لقبر أبي بكر وعمر ويحييهما ويقتلهما من جديد. أنا بقول لك حقد إلى أبعد حد. اسمع النص، أنت لو سمعت النص أنا والله أكاد أجن حين أقرأه. في بحار الأنوار، بحار الظلمات، في بحار الأنوار للمجلسي في المجلد 53، شوف 53 مجلد ويزيد كل كذب، صفحة 13، يقول المهدي للخلق بعد 3: أخرجوهما من قبريهما، يعني أبا بكر وعمر. اسمع بالله عليك وشوف الحقد وصل لفين. فيخرجان أو فيخرجان غضين طريين لم يتغير خلقهما ولم يشحب لونهما، ثم يقص عليهما قصاص فعالهما في كل كور ودور، هيحاسبهم على كل ذنب حصل في الدنيا سواء عمله ولا ما عملهوش. اسمعه: حتى يقص عليهما قتل هابيل ابن آدم. طب أبو بكر وعمر جم امتى؟ مالهم ومال هابيل ابن آدم؟ اسمع: حتى يقص عليهما قتل هابيل ابن آدم وجمع النار لإبراهيم وطرح يوسف في الجب وحبس يونس في الحوت وقتل يحيى وصلب عيسى. اسمع دي كده، وصلب عيسى، يعني هم يقولون أن عيسى عليه السلام صلب، وعذاب جرجيس ودانيال وضرب سلمان الفارسي وإشعال النار على باب أمير المؤمنين علي وفاطمة والحسن والحسين لإحراقهم بها وضرب يد الصديقة الكبرى فاطمة. بيقولوا أن أبو بكر رضي الله عنه ضرب فاطمة ورفسها في بطنها، أبو بكر الصديق أهو الكلام أهو، وضرب يد الصديقة الكبرى فاطمة بالثور ورفس بطنها وإسقاط محسن ابن علي وسم الحسن وقتل الحسين وذبح أطفاله وبني عمه وأنصاره وسبي ذراري رسول الله صلى الله عليه وسلم وإراقة دماء آل محمد. كل دول اللي هيتحاسب به مين؟ أبو بكر وعمر بس لوحدهم كده. وكل دم سفك، أي واحد قتل واحد يريح دماغه، لأن اللي هيتحاسب عنه أبو بكر وعمر. وكل فرج نكح حراما، إلى قوله: منذ عهد آدم إلى قيام قائمنا. كل ذلك يعدده عليهما ويلزمهما إياه فيعترفان به. يعترفان به من عهد آدم؟ طب إزاي يا أخوانا؟ كيف يا عقلاء الدنيا؟ طبعا لا أخاطبهم هم. ثم يأمر بهما، شوف الحقد بقى هيوصل لفين، شوف هيعمل فيهم إيه، فيقتص منهما في كل ذلك اليوم في ذلك اليوم بمظالم من حضر، ثم يصلبهما على شجرة، ثم يأمر نارا تخرج من الأرض فتحرقهما وتحرق الشجرة، ثم يأمر ريحا فتنسفهما في اليم نسفا. شوف وصل لفين، لغاية ما قال حتى إنهما ليقتلان في كل يوم 1000 قتلى. وجاء في نص آخر أن المهدي سيحيي عائشة ويجلدها الحد. قال أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء، يعني عائشة، حتى يجلدها الحد وينتقم لأمه فاطمة. قال ولماذا يجلدها الحد؟ قال لأنها قذفت أم إبراهيم. والعياذ بالله تعالى، هؤلاء هم الشيعة الروافض، وهذا هو المهدي عندهم. فأروني كيف يكون التقريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا أيها الإخوة ذكر المهدي عند أهل السنة، وذكر المهدي عند الشيعة الإمامية الروافض. وهناك من ادعى المهدية في العصر الحديث، منهم هذا الرجل السوداني محمد أحمد عبد الله الذي ادعى أنه هو المهدي، وأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بشره بأنه هو المهدي، ودعا فقهاء السودان إلى أن يبايعوه على الخلافة. وكان يحارب الإنجليز، كان هذا في سنة 1881. ومنهم غلام أحمد القادياني، هذا المجرم الذي ادعى النبوة وادعى المهدية وادعى كذبا وزورا، ولا يزال يخرج من هؤلاء من قد غاب عقله وضربت رأسه. حتى إن من العجائب أني سمعت في العام الماضي، حدثني أحد إخواني أنه كان يصلي هنا في جامع ناصر، وبعدما انتهت صلاة الجمعة قام رجل يبدو أنه إما شرب شيئا أو ضرب بشيء، فقام أخذ يصرخ بين الناس ويقول أنا المهدي المنتظر، أنا المهدي المنتظر فبايعوني، حتى جاءه البوكس فبايعه أهله. فالله المستعان. آخر ما نختم به الحديث في علامات الساعة دخول الإسلام كل بيت، ولعل هذا من المبشرات التي نختم بها. وأنا أعلم أنكم قد تعبتم كثيرا خلال هذه اللقاءات مع هذه العلامات العجيبة، وكلها أو أغلبها واقع مرير تعيشه الأمة. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن من البشائر على رغم هذا الذي هو حاصل في الأمة، وعلى رغم هذه المصائب التي تتلاحق وتتلاطم كأمواج البحار على أمتنا، وعلى رغم تكالب أعدائنا علينا من كل حدب وصوب من الخارج ومن الداخل، وعلى رغم أن اليهود يهددون العالم كله الآن بأنهم سيهجمون المسجد الأقصى في يوم 16 من مارس، يعني هذا الأسبوع القادم، ماذا صنع الموحدون أمام هؤلاء الذين يهددون بهدم مقدس عظيم من مقدساتهم. لو أن أحدا أشار إشارة يسيرة بهدم معبد أو كنيسة، ولو أقل كنيسة أو معبد موجود على وجه الأرض، لقامت الدنيا ولم تقعد. أين حقوق الأقليات؟ فأين حقوق من وحد رب البريات؟ أين حقوق المقدسات؟ أين حق مسرى سيد الكائنات عليه الصلوات والتسليمات؟ أين حقه؟ والعجيب في نفس الوقت الذي يهدد فيه اليهود بالمسجد الأقصى يعاد ترميم معبد يهودي هنا في مصر، ويستضاف إليه اليهود ويرحب بهم، ويؤمر الناس أن يغلقوا بيوتهم ونوافذهم. هم يهدمون أقصانا ونحن نبني لهم معابدهم. ومع هذا كله فإن البشرى قد بشر بها النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لتضمد الجراح وتداوي المكلومين وتمسح دموع الحيارى والمغمومين. قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام رب العالمين كما في حديث تميم الداري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني الدين، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى ما يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. والحديث حديث صحيح رواه الحاكم في مستدركه وغيره من أصحاب السنن والمسانيد، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. إذن فالمستقبل لهذا الدين بلا منازع، وعلى رغم هذه الأجواء الملتهبة إلا أن هناك صحوة إسلامية عالية بفضل الله عز وجل. هذا الإسلام كالشجرة أو كالنخلة التي كلما رجمت بالحجارة أثمرت ثمرا طيبا مباركا. فليفعل الأعداء ما يشاءوا وليحاربوا دين الله كيف شاءوا، فإن هذا دين الله، وقد وعد الله عز وجل بالنصر لأهل دينه. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، اللهم اجعلنا منهم. فأبشروا بالنصر والتمكين، وأبشروا بالعز لهذا الدين، ولكن أبشروا ولا تتكلوا، اعملوا ما في وسعكم وابذلوا جهدكم قدر إمكانكم. وبذل الجهد لا يكون بالصياح، ووالله لا أقول هذا إلا حبا لأهل الدين. بذل الجهد لا يكون بالصياح ولا بالصرخات العالية ولا بالمسيرات الغاضبة التي تكسر الأبواب والسيارات، إنما بذل الجهد يكون بالانقلاب على الذنوب، بالانقلاب على الشهوات، بالانقلاب على أهواء النفوس. نحارب أنفسنا الأمارة بالسوء، ونحارب الشياطين التي تعشعش في رؤوسنا، وعندها أبشروا بالنصر والتمكين بوعد رب العالمين وبشائر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.